كأنه يعني الخبر هو سمعته قبل ما أتي إلى هنا من القناة العربية، ربما يعيدوه مرة ثانية بأن مسألة ربما تهش لها الأسماع النساء باعتبار اعتداء عليهم وكذا، أن الخلاصة بنت سودانية وطلعوا صورتها قبل الحادثة اللي سأرويها، زوجها أبوها كرها من شخص لا تريده، وأظنها الخبر قال هي طالبة في كلية مد كلية آداب أو كذا، المهم وهي كارهة له، وتم العقد وزفت إلى بيت الزوجية وظلت على كرهها له وأظهرت عدم رضاها وكذا، إلى درجة أنه رجعت إلى بيت أبيها مغاضبة له، فحاول الزوج أن يقنعها ويردها ما فعل، وكانت له صلة بأخيها صلة طيبة، وهو الذي أيد أن تزوج أخته من هذا الرجل، فهو نوى في نفسه وهددها قال له إذا لم ترجعي ستفعلي ستنظرين ماذا أفعل لك، فهذا أراد ينتقم منها لما يئس من رجوعها، فجاء لها بتيزاب، هاي مادة التيزاب التي توضع في الباتري مع السيارة معكو الأسيد شي يسموه الأسيد هذا اللي كلش معني هذا يضاف إلى الباتري وجاء به وقال لأخيها صديقة يعرفه قال له هذا خذ، أحب أنه قرأ عليه أحد المشايخ فبرقية لأجل أنه يلقي المحبة بينها بين أختك وبيني، لأن يعرف هو أخوها أكو عدم رضا أو كراهية، فهذا أخوها بعطني قال هاي ترش وجهها بي، فهذا أخذ هذا بالكاسة وراح إلى بيت أبوه أو هو ساكن دي ما أدري، الصبح أول ما جلست من النوم شافت أخوها هذا فاتحة وجهها طبعا ورشقها كمية على وجهها، هي لأول وهلا دقيقتين قال أو أربع دقائق ما حست به، بعد هالدقائق حست بشيء كأنه نار صارت بيها، فسوى هذا ودوها للمستشفى قال هذا ما هذا فقدت عينها اليسرى راحت ووجهها كله يعني راح صار يعني ما تعرف، فتتمت الخبر أنه عولجت بقدر في المستشفى السوداني لكن ما فات، وإنما نصحت إذا أرادت أن تعيد هذا اللي نقدر عليه هنا يحتاج هذا إلى دواء في بلد في أمريكا أو في كذا، ويحتاج لمدة ويحتاج إلى مبلغ ضخم من المال، مال بقال مليون يعني فهذا مبلغ ما يستطيعوه أصلا. الخبر تتمتى يقول فسمع بعض من هم في أبو ظبي بالإمارات فتبرع أحد الأغنياء ها أبرق قال أنا حاضر للإنفاق عليها كلها إلى هنا. المهم هذه المسألة يعني أخي ليه هذا؟ أولا زواج الأب لابنته إكراها لا يجوز هذا، إذا تريدها أنت ديانة ما يجوز، إذا تريدها مصلحة هم مو من مصلحتها، لأن هي هاي مو شو اسمه يعني من الشروط نعم لازم الولي، لكن أيضا لازم تستأذن البنت هذه يأخذ رأيها، والسنة جاءت بها الاستئذان وإن كان هم يأولون هالأشياء كلها، لكن لابد تستأذن تستأذن حتى الحنابلة يقولون أخذ الإذن منها الأفضل أنه تكلف الأم ها أم البنت تستأذنها لأنها ما تستحي من التصريح بيها، فها جيد هذا خوش التفاتة يعني هي تسألها هي ماذا تريد، لأن الاستئذان لازم يسأل يخبرها عن الاسم والخاطب وكذا، وربما قريبة يعني مو هي جاهلة عنه وربما يكون جارها، فيستحبون أظن الحنابلة هذا استحبابهم أن يكلف الأب زوجته يعني أم البنت هي تسألها، لأن ما تستحي ما تخجل من أن تخبرها بالحقيقة، فلا بد من استئذان الولي الأب بنته يخبرها بعد ما هو يتحرى ويقتنع، يأتي اقتناعها هو لازم يقتنع ويرضى بسلوكها بشيء ثم يأتي إلى البنت ويعرض عليها، فإن قبلت تبيها ما قبلت ما يستطيعون يرويها. الشافعية والحنابلة حتى ما يجعلونها عبارتها تعقد، هو لازم يعقد، وما ينظرون إلى أن له ولاية إجبار، يسموها ولاية استحباب الحنفية. يعني تقدر من المستحب أن توكل وتأذن لوليها أن يعقد لها، لكن هذه الولاية التي تصير للولي ليست لكونه أب أو جد، وإنما جاءته من إذن، من إذن البنت، فكأنها صارت وكيل، وكيل عنها بس. أما غيرهم لا، للأب أن يزوج ابنته البالغة العاقلة بدون رضاها ولا يسألها، لا ما يسألها إلا عندهم فرض الشروط بكفو، هو يقدر أنه ما يكون عدو لأبوها، ما أدري في المسائل يعني. لا، الحنفية عندهم ماكو شرط، هي للبالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها ويكون لوليها الأب، هذا يعترض إذا زوجت نفسها بغير كفو. حقيقة أنا هذا لما بعض الدرس كنت في بغداد بعض مسائل أحوال شخصية، أقف هنا وأقول ليس من المرغوب فيه أن نشيع ذلك ونذكره كرأي لإحدى المذاهب، قد يساء استعمال هذا، لأنه الحنفية لما أبو حنيفة هو اللي يسند إلى هذا دائما الرأي، ما شفت المعارضة إلى من أبو يوسف أو كذا، ما المبلغ اطلاعي ما شفت الاعتراض، لكن يعترضون إذا زوجت نفسها بدون كفو، هم عندهم أدلة، فيقولون طلقها من بعده فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لما طلقها الطلقة الثالثة مو، فأسند النكاح إليها في المراجعة، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أنهما يقيم حدود الله، أسند المراجعة لهذا. ذولاك البقية كالحنابلة يقول لا، أسند إليها النكاح لأن هي محل النكاح. فهذه لكن أكو حديث أنه تبين لابد من ولي، لا نكاح إلا بولي وشهد، هذا صحيح نأخذ به، نفرض القرآن قال نعم حتى تنكح زوجا غيرها، نقدر نحملها إذا فوض لها الإذن، مو ما يمنع هذا، فيكون العقد بعبارتها. هذا لما يقول لك عبارتها ما تصلح، الشافعية عبارتها لا تصلح لعقد النكاح، بالتالي لا يصح. وثم بعد ذلك ابن قدامة لما يريد يحلق يقول لأنه هو من الوقاحة أنه المرأة هي الزوجة. فشاهد من ذلك لا سيما الآن أكو شيء يعني لازم تفقيه الناس العرب البدو القرى، يعني يصير كلامهم في مسائل حساسة يعني تحدث في المجتمع، مسألة النكاح هاي موجودة، فبعض الناس يعتبرون أنه هذا مو شرط، لا يقال لهم لا لازم تستعدنها، وبعد ما تسأل أنت وتفهموه حتى يقنع، أنت مو تبيع دابة ولا بقرة، الحديث يقول من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا هو الحديث، إلا تفعلوا تكون فتنة ويكون. فيحتاج من هاي المسائل يعني ينبري إليها طلاب الكلية، طلاب الكذا من ما يطلعون هم عندهم مواسم يخرجون، نعم ها يتكلمون في هالمسائل يا أخي، كل أسبوع الخميس والجمعة إيه خاصة بأسلوب كذا مع الأحاديث والأدلة الشرعية. الأدلة اللي إذا أقول أنت هاي ما تريد مصلحة ابنك بنتك، فهي إنسان وآدمي. شيخنا هذا في بلاد الشافعية، أما في بلاد الزيدية ما في شيء. يعني الآن ما فيش الذي لا يستأذن نادر جدا، إلا الكل في اليمن أصبحوا يستأذنوا بناتهم في الزواج، قليل الذي لا يستأذن. على كل حال لا يا شيخ محمد، بس في وقائع كثيرة جدا يعني ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة ولا أربعة، قصدك مخالفات الشافعية الزيدية؟ معلش خلينا لا لا معلش معلش لا أنا أقصد الوقائع اللي ذكرها الشيخ. كم من امرأة أو بنت زوجها أبوها بمن لا ترضى به فألقت نفسها في بيت؟ لا سيما الآن أخواني، لا سيما الآن أكون مسألة جديدة طرأت في المجتمع، أصبحت الآن تدريس الفتيات تدريس يعني مشاع وفيه اختلاط مهيتي، فنحن نقف هنا لا نقول يعني لها البالغة العاقلة، يعني ما أبتدي هذا، لأن الفتاوى تتغير تغير الزمان والمكان والظروف. نعم أدلة الحنفية على الرأس هم ما جايين من فراغ، لكن هذا الإفتاء الجمهور ده يخالفوهم به، والمصلحة وتغير الحال يقتضي نأخذ برأي الجمهور ما نأخذ برأي الحنفية. هذا واحد. الشيء الثاني لابد من تفقيه للفتاة ولوليها، للفتاة أن لا تتأثر بهذا الخلطة، لا تختلط هي، ده يسمح للاختلاط، ولكن ما تجبر الكلية أنه تقولها للطالبة اختلطي ويا الطالب، ماكو هالشيء، لكن تسمح له، لكن لا تأمر به. ولذلك حقيقة لما درسهم اختلاطهم الطالبات هنا هنا ونتكلم على الأشياء وتجر خلوة وبالابتعاد عن الشبهة، كلهم صريح العبارة من باب أنتوا طالبات، يعني من باب دفع الشبهة عن الإنسان نفسه يبتعد عنها. أنتوا تقعدون يوم طالب على المصطبة موجودة بالحديقة الكلية، موجودة مصطبات، هذا مجوز، هذا ما له داعي، وشبهة من استبرع عن ديني كذا، فهذه شبهات لا يجوز لكم هذا. فيجب أنه تفهم حتى تقف عندها، لا تسترسل هي طالبة هو طالب وماكو هذا، لا راح يفهمها ويمكن يفهمون يقتنعون به وكذا إلى آخره. شيخنا أنا قبل أسابيع اتصلت بفتاة بهذا الشكل، يعني ما يدل على انتشار مثل هذا، تقول إنه أنا في معي يعني زميل وكذا واتفقنا أننا نتزوج وقال لي إنه يمكن أن تعقدي لنفسك على مذهب أبي حنيفة. شو؟ طبعا قلت لها لك ولي، قالت نعم. قلت كيف ما لا يجوز لك أنت؟ لأن الشاهد إنه بيستدرجها. يعني حصل دخول، هل القاضي يقبل بهذا؟ لا ما يبطل، أخي ما يبطل هذا رأي الحنفية، ما أخذي رأي كذا مشهور عندنا، يعني عندنا ما مشهور، يعني مثل ما أقول يعني. نعم. الآن المشهور أنه يزوج الولي مو؟ نعم. هذا جانب جواب. الجانب الآخر اللي دا يتجاوزوه ما يستأذنوها. ها؟ أي نعم. فبالنسبة لهم تمام يتمسكون باعتبار لابد من ولي صحيح، لكن أكو واجب عليهم يستأذنوها. ولذلك ولا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن. نزلت في رجل ما أدري شو اسمه والله. رجع. ها؟ لا أنه لا طلقها هو أحسنت هو إيه قالها خطبها مرة ثانية بعد انتهت، قال لها يا عثل أو يا كذا زوجتك أختي وطلقها وتأتي تخطبها مني امشي، ها طرده. فلكن أختها اللي طلقها كانت ترغب أن ترجع إلى مطلقها بعقد جديد، ترغب، أخوها رفض، نزلت الآية الكريمة أسباب النزول أنا قارئها، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا كذا. فلما نزلت قال رضيت، تعال يا فلان زوجتك أختي، لأن التكليف هذا أمر يقف عند حدود الله عند كذا. فلا بد من تفقيه الطرفين، الولي هذا حق، لكن لا يقمط حق من تحت ولايته، حقها أن تستأذن، فإذا أصر على المنع كان منه عضل، ومعنى العضل هو استعمال السلطة في غير موضعها، لها أن تقيم دعوة عليها في المحكمة للقاضي، دعوة العضل أن هذا ولي مدى يزوجني بالرغم من تقدم الكفو إلي، فيجزع لي ليش تمنعها، وما يصير القاضي بس يأخذ قولها ليش تمنعها، فيجاوب يجاوب، ها يجوز هي ما هذا، فإن كان قول المرأة محق وهذا رجل كفؤ معروف يقدر يسأل عن القاضي بالسرا وعلنا وكذا، فإذا شافه كفؤ يعتبر هذا عضل فيقول له زوجها بعد ما هذا، وإذا امتنعت المرة القادمة جاء كفؤ وامتنعت فعند ذلك تراجعها، فأنا أسوي شو اسمه أنت بولك أنا أتولاها. لكن هذا ما يسوي النساء عادة لأن يخجلنا، ما سمعت أنه بالدعوة مال هل للأب أن يمنع ابنته من الزواج من رجل هو له خصمه، فهل له الحق أن يمنعها من أن تتزوج به؟ عدو يعني خصم له، خصم كيف هذا؟ إذا كانت خصابة وعداوة مؤثرة لا يمكن أن تطفيها لها العداوة أو تزيلها الزواج، له أن يمتنع. أما إذا كان زواجه هذا يزف فيها العداوة هذه كلها، والعداوة غالبا تكون للرجل للأب وتنسحب على النساء والكذا. إذا كان تصفيها نعم. لا مثلا هو يخشى أن يؤثر على ابنته فتصبح عدوة له. ما مو هاي قلت لك تقدير، لو أعطاها شنو آثارها؟ فإن كانت آثار طيبة حسنة الشرع يأمر بها، الشرع يأمر بالوئام والوصال والعفو عند المقدرة، وأن تعفو أقرب للتقوى، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هذا جيد. أما إذا لا قالها ما تفيد هذه، وإنما راح يصير بها إذلالها نقاية بيها لا يفعل باري، لأن سيؤذيها حتى وإن كانت هي راغبة، وحتى وإن كانت راغبة، لأن هنا عن سبب شرعي يمكن سيؤذيها، لأن يبلغ به من العداوة أنه يطلب يتزوج بنته حتى يضيق عليه حتى يؤذيه. لأنه الأب إذا شاف زوج بنته اللي زوجها يؤذيها زوجها هو يتأذى، لا شك في ذلك، يتأذى ويحزن وكذا إلى آخره. شيخنا في واقعة قبل أيام امرأة تسأل، كانت متزوجة بشخص ثم هذا الشخص كان يغيب عنها، يأتيها في الأسبوع يوم يسافر يعني، فكانت على علاقة بأخي هذا الشخص، فالشاهد أنها حملت في تلك الفترة قبل يمكن 16 عاما، حملت ببنت لا تدري هل هي من زوجها أو من أخيه. ففي هذه الأيام ابن أخي الزوج يريد أن يخطبها أو خطبها، يريد يتزوج بها، فهي تقول قد تابت وقد رجعت إلى الله، ولكن لا تدري كيف تعالج، لا كيف تعالج هذه المشكلة. الولد بالفراش ولل بس ما ناخذ بالشبهه، لكنها تخشى ان تكون لا. من ما ندري احنا هذا منا ومنها، الاصل للفراش ولا اكو داعي لمساله اخذ كذا حجيرات يشوف مطابق او مطابق، هذا احنا لم نؤمر بذلك. الولد للفراش بس اسمع اخي، بس غالب الظن عندها ان البنت بس اسمع اخي، الولد للفراش هذا هو الحكم الشرعي، ينسب إلى صاحب الفراش أي صاحب الزوجية القائمة. للزوج هذا له حق أنه ينفي نسبه عن طريق اللعان، واللعان هو الذي يقوم بها الزوج، ويدرأ عنها العذاب أن تقسم بالله 4 شهادات لأنه من الكاذبين، والخامس أن عليها غضب الله إن كان من الصحيح الطريق. شبقى بعد يبقى شيء، هي المرأة هذه تجد في نفسها كذا، إذا تبيح بالهذا ربما يكون عليها شيء، أو تذكر يمكن أن تمانع منعا لذلك هذا الوسواس أو هذا كذا، أو إذا تريد يعني تصل بها الأمر أن تخبر إلى هذا الولد الخاطب الأخ أو الأخ كذا، لكن إذا تخبر ربما تصير مشكلة، اللي أنا أرجح نأخذ الولد للفراش والعائر خلص. نعم. ولا ما إلا وزنها هي. اسمع أخي، اسمع، هذا هو ما عندنا يقين أن هذا الولد هو تولد من ما هذا الرجل الغريب، ما عندنا يقين هذا، لأنه ما قطعت عن زوجها هذا الغاب عنه، بقي زوجها يراجعها مجرد كل أسبوع يأتيها. اسمع، ما أكو غالب الظن أخي، هل أنه جرت العادة المضطردة أن الولد ينشأ من أول جماع الرجل بامرأته من هذا الوطئ؟ لا مو هذا الشر، فيمكن هذا صار من زوجها الشرعي ويجوز من ولد هذا الرجل الزاني، ما في شبهة. اللي قوي القول بأنها ما هذا الولد للفراش، فالحجة الشرعية معه، والواقع أيضا معه، لأنه يمكن ما تبلد منه، ليس من الطبيعة ولا الطب ولا الكذا يقول أنه الولد يتكون من أول وطئة. نعم. مو هل شيخنا النساء يبقى الشبه المنفذ كما قلت تحتال تمنع مترة دفعا من أنه تحكي حكيها مو يقين 100% وربما يسبب لها مشاكل، فالذي أراه أنه تسكت، وإذا أرادت أن تمنع هكذا خطبة لسبب من الأسباب هذا الذي أولى والله أعلم. صاحب الجريمة الذي هو أبو هذا الولد ينصح ابنه ألا يتزوج بهذه البنت، خلاص يعني هذا ايه، هو يعرف انه هو يعرف مصيبته، يعرف مصيبته انه كان يعاشرها في فتره من الفترات، أبو الولد فتقول لأب الولد هذا احتمال البنت هذه منك فلا تزوجها بابنك. ها وتعرف هي إلا تقول له يمكن لأن هو يعرف يعرف مصيبته ويعرف جريمة وهو ما يريد الظاهر بهذا لأن يصير إما ولد زنا فيمكن هذا يمكن. لكن هذه الطريقة لا بأس بها إن تجرأت عليها واقتنعت بها وتقدر هذا وتقول له عن طريقك امنع هذا يمكن. ولكن لو نفرض سكتت وهي تولت الأمر من نفسها بقدر ما تستطيع تقدر تتعلل يعني هذا تمانع يمكن أولى وتقول أرضعته فهو أخوها من الرضاعة يمكن بشكل من الأشكال يعني يمكن يحصل أن بعض يمكن هذا لأنه هذا نعم يحصل أن بعض البنات الآن يستدرجن ويقعن في الفجور فلما يأتي والدها يستأذنها لأي خاطر ترفض لأنها تخشى من الفضيحة أنها فقدت رجال البكارة فهي تظل دائما ترفض فهو بالأخير يضطر الوالد يزوجها أصبا عنها لأي إنسان نعم. فلما يحصل زفاف بعد ذلك تدخل مع الزوج في مشاكل يقول أنت جئتي إلي وأنت لست ببكر لا هذا يقال له أنه مسألة الغشاء يعني هذا أذكر احنا كنا في الحقوق درسنا يسمى الطب العدلي مادة طلبة الحقوق وكان يأخذوننا إلى المحل مع المستشفى الطب العدلي مثلا ينقتل يجي يشرح شنو سبب القتال طلقة جرح كذا مسموم وهكذا. فكان من جملة ما قيل لنا في حين أتذكر كان يدرسنا يا طبيب هو قال مسألة غشاء البكارة هذا هو علامة على أن البنت لا تزال يعني لم تتزوج لكن ثبت طبيا أن هذا الغشاء قد يتمزق بغير الوطء بطول المكس بقبزة بحمل شيء ثقيل يعني حتى الفقهاء نصوا على هذا شيخنا نعم تعني الفقهاء ما أدري يعني بحكي لك هذا طبيا يعني هذا قال هذا يحصل عندنا وصل هذا فمن هالشيء هذا لها أن تصر على أنها بكر وأن غشاء لك هذا ليس عليها واجبا شرعيا أن تعترف بجريمتها أبدا حتى لو فعلته ما دامت تابت إلى الله تعالى إن الله ستير يحب الستر ومن رأى شخصا سلسيس هذا اللي يشهد يشوفها زنا فليأتوا بأربعة شهداء زين إذا أنت ما عندك أربع شهداء فإن لم يأتوا بهم فأولئك عند الله شنو هم الكاذبون خلاص هذا طيب بل الزوج يقول أررت بي أخي ما يقبل بعد منا كل شيء ماكو تغرير يريد يطلق خلي يطلق لكن يقولها أنت لا أنت زانية لا أقول لها أنا مو زانية يقام عليه الحد هنا لا مو زانية نعم أنا مو زانية مو زانية ولا فعلت هذا ولا أنا هذا شيء ما أعرف رجال بقى أو كذا بس يسأل أهل الطب يجاوبوا نعم ممكن هذا إذا بقى على شبهة تروح طلق أما أنت تقول لها لا ديانة اعترفي لا ليس من الديانة أن تعترف من الديانة أن تنكر شيخنا هذا قبل أيام جاءتني مسألة شيخنا نعم واحدة تتصل تقول إن أختها فتاة ملتزمة وكذا هكذا تقول يعني وأنها يعني تعبت أو كذا فذهبوا بها عند الطبيبة على أساس عملوا فحوصات فظهر أنها حامل وهي بكر لم تتزوج يعني فظهر أنها حامل في الشهر كذا يعني في حمل متقدم في الشهر الخامس السادس فالشاهد أنه تقول هل يجوز إسقاطها وهي بريئة ولا يعني نعم لا يمكن نعم تسقطها كيف أنها بريئة نعم معلش شيخنا لا ما أدري هو مو أكو شيء آخر أيضا هذا بحث نفخ الروح هذا شيخنا لا تسمع واحد قبل ما هذا وتقول أنها تذكر أنه يعني راحت عند ناس يوم وحطوا لها شيء وشربته ويمكن عملوا بها لا هم يقولوها أخي أكو مسألة أنه يجوز أن يدخل من الرجل أو زوجها مثلا معالق في ثيابه في كذا لا أدري هكذا يعني محتمل يعني يحصل هذا الشيء هذه مسألة الاحتمال يبقى هذه القضية لا ما يخالف لما الحمل له آثارها أخي يعني مو مسألة لا مو هذا تقول أنت بالشهر الرابع والخامس هذا ما معقولة لأنه لما يصير حمل عند المرأة تعرف أنها صار حمل بانقطاع الحيض عنها بس قد تكون ترى لا تعرف الفتاة صغيرة ما يخالف ما معقول الرابع والخامس وتحس بعض تحس في بطنها بل هناك من يجوز أن تلده عمره 6 أشهر دليل الآية فطامه وكذا المهم هذا الواقع شيخنا فهل يجوز لها إسقاطه نعم هي تسأل هل يجوز لها إسقاطه إسقاط الجنين هذا والله إسقاطه هو اللي يذكروه للفقهاء والأسيام المعاصرون إذا كان للضرورة لبقاء حياتها لبقاء حياتها مثلا أنه إذا مت يبقى في بطنها يؤدي إلى هلاكها فتسقطه ولما صار في قضية البوسنة والهرسك أنه صار اعتداء من ذول الكلاب الصرب الفتيات المؤمنات المسلمات ومنهم من كنا تسقط الجنين في أيام الأولى ومنهم من يتأخر أما جهلا أو لأي سبب كان وسئلنا في ذلك الحقيقة قال بعضهم بإسقاطها وأنا كنت ميال أيضا لما سئلت قلت نعم هذا لا حرمة له لأنه لو كان حيا لا حرمة له لأن كافر معتدي فكيف بتحرم لجنين بعد هذا هو بعض آثار وإثمه فقلت لهم نعم تسقطه ولا تبقيه ولا أزال أنا عند هذا يعني أقول إن شاء الله لم كنت خاطئا في ذلك الغزالي أيضا محمد نعم الغزالي. الشيخ محمد الغزالي إيه؟ بهذا. قال بهذا نعم إيه الحمد لله يوسف القرضاوي أيضا في حينها يعني في حينها وقال نعم الغزالي والقرضاوي كما نقلت هذا مجلة المجتمع الكويتية جيد هذا الحمد لله بس شيخنا هذا هذا اللي قلته هذا بالنسبة لذولك نعم. هنا بالنسبة لهذه هاي المسألة شوي يصير فيها اختلاف يعني الحقيقة ما أدري يعني إذا قلنا يبقى في بطنها بمعنى تبقى حياتها وتربى يقول يعني لو عرف أبوها لقتلها لقتلها فأنا الذي يعني والله أعلم إذا كان هناك جواز عند الفقهاء إذا كانت حامل وقال أهل الخبرة إذا ما تسقط جنينها هذا ولو بعد نفخ الروح ستموت فبعضهم جوز هذا نعم. قال لأن الأم هي الأصل وهي فرع لا هذا ما موجود هنا نعم. لا ما قال هذا قالوا يبقى مسألة هل نقيس هل حالة على هذه الحالة التي لو بقي الجنين في بطنها سيؤدي هذا إلى هلاكها وبناء على غلبة الظن من قبل أهل الخبرة أنه يجوز عند ذلك نقول تسقط ولو يموت الجنين نسقطه هنا القياس يعني هو دي بعد لكن ما نقدر نقول أنه إحنا إذا كان هذا الإسقاط إبقاء لحياة هذه المرأة خوفا من أن مثل مجبول أن يقتلها أبوها نسمع كمان يمكن يقتل إخوانها يمكن يقتل كانوا السبب في هذا بل وأنه إذا بقيناه الوجه الموقي بدنا نعطيه فرصة الحياة مو فإذا تبقى هذا يخرج ربما يقتلوه ما يبقوه هذا الطفل الجنين ها وهي تكون مسؤولة على تربيته عند ذلك ولا أحد يعطيها نفقة لأجل تربي نغر عندها مو تمام فالذي أراه والله أعلم دفعا لكل هذه المسائل لها أن تسقط طفلها جنينها المتولد من ما زنها دفعا لهذه المشاكل وإبقاء لحياتها بعد أن تتوب إلى الله توبة نصوحة هذا الذي أراه والله أعلم قد أكون مخطئ قد أكون ما هذا وأنا أقول قياسا على ما أنا ما قلت لهم لا يجوز وأحدهم على القاضي العمراني يا شيخ لو أن شخص ضربها في بطنها وقتل جنينها في بطنها هل يقاصص به لقتله الجنين هذا لا مسألة ما يقاصص إذن النفس لا مو ما لهم ما يقاصص عليها غرب جنين يسموها ما ينظر به حتى لو كانت هذا ولا يفرقون إذا كان لا يعني إذا اعتدى على الأم إذا اعتدى على الأم يعني أم الجنين فأسقطت جنينها بسبب هذا الاعتداء فألقته ميتا فعليه تسمى غرت غرت قدرها الفقهاء بقيمة عشر ديتها عشر ديتها ولا يفرق بين الذكر والأنثى هنا ما في تفريق التعويض واحد وقد يستدر ربما بهم شلون بس تقول نصيب عدية الذكر ضعف هذا هاي واحد احنا بدنا نحكي على ما يجب في جنين في جنين هنا بعد ما حد وصل لك كيان هذا ثم احنا ما بدنا نعرف هذا هو راح هو ميت مدته ميت فشاهد فالجنين اذا القته المرأة ميتا بعد الرابع شهر 4 أشهر من هذا يعني نفقت فيه الروح فعليها غرت عبد وقدروها بعشر الدية، عشر ديتها مطلع هذا قطع من الخلاف والمدرئات وكذا. أما إذا ولدته حيا حي وصارت فيه حياة تمام ثم مات بعد ساعة يصير دية نفس، لأن الدية ما ينظر فيها إلى عمر القتيل، كبير صغير عالم جاهل مريض صحيح، ما دام فيه حياة مستقرة وانت قتلته فعليه الدية الكاملة، إذا رجل دية ذكر إذا مرد إنسان. فهذا أظن والله أعلم بهذه الظروف التي تفضلت بها لا بس والله يسأل العمراني. فإذا أحلتهم على القاضي نعم أحلتهم حاولوا معي يعني قالوا في حياة أنفسهم. من الذي حاول بأهل المرأة المتصلة أختها هي أختها إيه؟ ولو علم أبي لقتلها وقتل مو بعيد ما مو بعيد هذا نعم متعم. فأنا قلت لا يعني ما دام قد نفخ فيها الروح حلتهم أحلت. شو وقت هاي الحالة صارت قبل 10 أيام أو أقل. وايا هاي لو تسألها تسأل العمراني السؤال. أنا حولتهم عليه يمكن سألوه تركت مالك بعد. ولا بس لا تفتيهم بالفتوى كان رأسا نقول لهم روح للعمراني على الأصل. أنا الذي قرأته وشغنا قرأته لا يجوز إسقاط الجنين في حال من الأحوال أجل ما يخالف ما دام قد نفخ فيه الروح إلا في حالة ما إذا خشي الهلاك على أمه أجل ما يخالف. هو هنا هنا هنا هو سؤالي آلي الأقيسة على هذا الخشية على حياة الأم. ألا هنا من حيث الظروف والأحوال أن حياتها تصير مهددة بالقتل من أبيها؟ يقول هكذا. ها؟ نعم. هم يقولون هكذا. أليس أكبر الظن هذا؟ نعم غلبة الظن. مو غلبة الظن؟ نعم صحيح. فأنا أضحي بهذا سترا للحال ومنعا لهذه الجرائم. نعم. اسأل وسأل العمراني وتناقش وياه. فإذا اقتنع اتصل بها إذا أنت تعرفها. ما أعرفها اتصلوا بي من رقم ما أعرفه. بس من يتصل بها بعد؟ غالبا مثل هذه يا شيخنا يتصلوا. لا من عندها تعرف التليفون اللي اتصل به؟ لا تعرف؟ كيف شيخنا؟ التليفون اللي اتصلت به لا لا يمكن يكون من اتصالات ياخذوا من كابينه ما يتصلوا من البيوت يعني ما تعرف اذا ما اعرف على كل حال انت خابره للعمراني لكني اعطيتهم عنوان العمراني وقالوا سيذهبون اليه. خلي هذا هو شكو انت نستفيد من راي العمراني يعني ملابس يمكن أنا أتراجع عنه بس أنا هذه الساعة مقتنع بهذا الذي أقوله يعني أكو قياس قيسة كما أنهم الأطباء يقولون إذا كان في هذا إثقال حياة هذا مو فنبقي نطلع للجنين ولو نفخت به الروح. أقول أيضا هنا أسقط حفظا لحياة المرأة التي غرف راح يقتلوها غلبة من راح يقتلوها كما أن إذا بقينا على الطباء يقول تموت هم غلبة الظن. إيه هذا والله أعلم. إذا كان طيب ومطلقة ثم زنت يا جعل على هالقدر أنا مفتي الله يرضى عنك لا تجيبوا لي أشياء بعد كثيرة. هذه جاوبت عليها بقدر هذه إن شاء الله ما أكون مخطئ وإنما قستها قياس بعيد ولو ببعد. كما أن في قول الأطباء إذا أسقطت المرأة جنينها تبقى حياتها وإن بقي في بطنها سيؤدي ذلك إلى الهلاك. هل يقين قولهم؟ مو يقين غلب ظنهم. فهنا أقيس إذا بقيت الجنين في بطنها وعرف أهلها بذلك وودتها هذا يقولون لها من أين لك هذا؟ ها؟ هي مو مريم قالت لهم كلموه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية فقلعت. فهنا يعني الإسقاط راح يبقي حياتها يخلصها من قتل أبيها وأهلها مو وقتل من ذاك الذي زنى بها يمكن تاب. فأقيس هذه على هذه ولو بها قياس ببعد ها ما أخبر العمراني أحب أشوف شنو جوابه. غير هذا ما أريد بعد التمثيلات أكثر من ذلك معودين على قوم مو جسمة زين يا بن أقرأ. طيب شيخنا بسم الله كنا وقفنا في المادة 21 و600 نعم. الحقيقة نحن استفدنا يا شيخنا كثيرا من هذا الكلام الدرس هذا درس يعني الحمد لله الحمد لله وهذه المسألة بالذات نعم أنا هذا جسمه يعني هنا قياس يعني شوية ببعد لكن له وجه نعم. هناك إسقاط الجنين رعاية لبقاء المرأة حية حسب الظن الغالب وهنا أسقطها حسب الظن الغالب أدفع عنها قتل ذويها عرفت؟ بس تطهل المسألة. طيب يقول في هذه المادة يجوز للداين الواحد أن يأخذ رهنا لأجل الدين الذي له على اثنين، ويكون هذا أيضا مرهونا مقابل مجموع الدينين. تطهل المسألة. طيب يقول في هذه المادة يجوز للداين الواحد أن يأخذ رهنا لأجل الدين الذي له على اثنين، ويكون هذا أيضا مرهونا مقابل مجموع الدينين. فلذلك إذا وفى أحد المدينين دينه يبقى رهنا بالثاني. نعم. بدين الثاني. نعم. نعم. قال في الشرح يجوز أن يأخذ الداين رهنا واحدا لأجل دين له على شخصين، والحكم واحد سواء أكان هذا المطلوب ثابتا بصفقة واحدة أم لكل واحد سبب مستقل. وبتعبير آخر، لو أخذ شخص رهنا واحدا لأجل المطلوب الذي له على شخص جاز ذلك، ويكون هذا أيضا مرهونا مقابل مجموع الدينين، سواء أكان الرهن المذكور مالا مشتركا بينهما أم لم يكن. فإن لم يكن مشتركا وكان مال واحد منهما يكون هذا المال رهنا مستعارا بالنسبة لغير صاحب المال. إيش هذا أخي؟ قيلها خلاصتها المفهوم هالمسألة. أنت مدين إلي ومدين الأحمد. نعم. شخصين. قدمت لي رهن. رهن بالدينين. بالدينين. نعم. فأبقى هذا الرهن بالدينين أو بالدين الواحد إذا وفى بي، إذا أنا أستحصل كل ديني. كل الدين. هذا الشيء هذا. نعم واضح. هو يقولون هالشكل؟ لا، هذا فيها شوية. العكس، هذه في الدائن واحد والمدينين اثنين. دائن واحد. في هو دائن واحد أخذ رهن. مرتهن يعني. مرتهن. بالدين بهذا الدين الذي على الثنين او على دينين برهن واحد، يعني الدينين مقابل رهن واحد. فاذا توفى الدينين الدين الاخر يبقى مثقلا بهذا الرهن، ما ينفك الا بعد ان يحصل كل الدين. نعم شيخنا، يقول في الشرح يجوز ان ياخذ الدين رهنا واحدا لاجل دين له على شخصين. بالدين واحد واضح هذا. نعم. والحكم واحد سواء كان هذا المطلوب ثابتا بصفقة واحدة أم لكل واحد سبب مستقل. صح. ما هي مشكلة. وبتعبير آخر، لو أخذ شخص رهنا واحدا لأجل المطلوب الذي له على شخص جاز ذلك، ويكون هذا أيضا مرهونا مقابل مجموع الدينين. سواء كان الرهن المذكور مالا مشتركا بينهما أم لم يكن. فإن لم يكن مشتركا وكان مال واحد منهما يكون هذا المال رهنا مستعارا بالنسبة لغير صاحب المال. واضح. الرهن لواحد منهما. لواحد منهما لكن هو عن الاثنين. قال وليس فيه من شيوع يخل في صحة الرهن. أي صحيح. نعم. وتفرق المالكين لا يوجب الشيوع في الرهن. يعني لا يقال إنه لما كان المال المذكور مال المدينين مشتركا فرهن كل منهما رهن كل منهما حصته للدائن. ماكو شيء هنا. رهن واحد والدين واحد بالنسبة إلى. نعم. قال ولا يقال نعم. يعني لا يقال إنه لما كان المال المذكور مال المدينين مشتركا فرهن كل منهما حصته للدائن يوجد شيوعا في الرهن من هذه الجهة. لأنه من الجائز أن يرهن أحد ماله في مقابلة الدين الآخر. كما هي الحال في رهن المستعار. واضح. وشرط أخذ الدائن رهنا واحدا من مدينين اثنين نظرا لهذه المادة، يشترط لجواز ذلك أن يكون العقد واحدا أيضا. لابد العقد لابد أخذ واحد. ليش؟ يعني إذا قلنا بالتعدد مو القبض وين يصير؟ نعم. من المسألة. نعم. قال مثلا إذا قال شخصان لدائنهما إذا رهنا عندك هذا المال مقابل الدين الذي لك علينا وقبل الدائن صح ذلك، ولا يشترط أن يكون المرهون واحدا بل يجوز أن يكون اثنين أو أكثر، وقد سبق الإيضاح على هذا في شرح تعريف الرهن. ولكن إذا كان العقد غير واحد فلا يجوز الرهن. مثلا لو رهن كل من الاثنين نصفا من مال لا يجوز، ما يصير هنا شيوع. نعم. سواء في ذلك أنشأ الاثنان العقد معا أي أخرجا كلامهما دفعة أو متعاقبا كرهن واحد من هذين الاثنين نصف مال أولا ثم رهن الآخر النصف الثاني، لأنه وإن لم يوجد شيوع لاتحاد العقد بملابسة ملابسة وخروج الكلام دفعة عند إنشاء العقد معا، إنما يطرأ الشيوع أخيرا، إذ أنه لما رهن أحد الاثنين على حدة مقابل حصة من الدين فبأدائه يكتسب حق استرداد المرهون، فتمس إذن الحاجة أخيرا للمهايئة في القبض لحصول الشيوع. وفي هذا التقدير لا مهايئة، يعني يبقى يومين عند هذا يبقى يومين عند هذا، هاي المهايئة. المهايئة أما مكانية أو زمانية. المكانية مثلا عندنا دار مشترك، فالمكانية أنه أنت تأخذ هالنصف من هالجانب وأنا هالجانب ونتبادل. زمانية أعطيك إياه شهر وأنا أخذ شهر، يجوز هذه يعني قسمة عن طريق الانتفاع من المال المشترك، عن طريق استبداد كل واحد منهما مدة من الزمن في كل هذا المال المشترك. والمكانية أنه أخذ هالجانب أو هذا كما يصير في الأرض زراعية أو كذا، نزرع هالنصف وتزرع وكذا. نعم نعم. قال وفي هذا التقدير لا يمكن أن يكون حبس المرتهن للرهن دائما، مع أنه لا بد من حق الحبس الدائم في الرهن. فعلى هذه الصورة عندما يهلك المال الذي هو رهن وسلم بعقدين في يد المرتهن، فإذا كان الهلاك وقع بدون امتناع المرتهن عن الرد والإعادة بعد طلب الراهن فيكون قد هلك أمانة ولا يلزم ضمان على المرتهن. وأما إذا هلك بعد طلب الراهن وامتناع المرتهن عن رده يكون المرتهن متعد بامتناعه عن الإعادة. يعني حيث يوجب حيث يجب رد المرتهن الرهن إلى مستحقه ويكون هو غاصب في هذا التأخر، إلا إذا كان تأخره ما يستوجبه رد هذا الرهن. نعم. كما قلنا في البارحة لما واجب علي أن أرد الرهن هذا لأن المدين وفى لي، ما معناتها أنه في لحظتها ما عندي ثقة بيه، قد يحتاج إلى وقت مثلا آني رام السيارة في مكان فيه بعد يحتاج إلى أروح لي غادي، أو دابة رابطها أنا في الصبل، أو مال أنا حاضرة في خزانة وأنا لازم أروح أفتحها. يعني كل شيء يعرف المدة التي يحتاجها المرتهن حتى يرد يقدرها القاضي، هاي المسألة. لكن ما أقدر أحددها ساعة أو يوم أو يومين، وإنما أحددها طبيعة الرهن ومكان الرهن قد يستوجب هذا إلى آخره. نعم. فإذا تأخر بعد المطالبة أو بعد التأخر مقام يسلم هذا ولازم يسلمه رأسا، يخبره أنه فسرق وأنت رجع لياه، فإذا سكت الدائن ما طالبه فما يطالب هو عاد عند ذلك، لأن سكوته يحمل على أنه هذا ما يريد يسدد الآن أو يريد يبقي إلى آخره. كلامنا إذا طالبه سددت الدين هات الرهن لازم يبديل هي حالا بقدر ما يستطيع بأسرع ما يمكن. نعم. قال الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون. نعم. بالمرهون. ايه نعم. وينقسم إلى فصلين، الفصل الأول في بيان مؤونة المرهون ومصاريفه. نعم. ويبحث في هذا الفصل عن محافظ الرهن ومؤنة حفظ المرهون ومصاريفه. نعم. أولا محافظ المرهون. المادة 22 المادة 22 و700 على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه أو بمن هو أمينه كعياله أو شريكه أو خادمه. يعني خلاصة يحفظ ماله الخاص عند من يحفظ ماله هذا المعتاد عادة. إلا أنه قد يطالب بأكثر من ذلك إذا كان هو يتساهل شوية. الإنسان قد يتساهل في حفظ ماله، ها؟ لكن لا يجوز له أن يتساهل أيضا في حفظ ماله، ومن المطلوب أن يحفظه بقدر الرجل المعتاد الذي يحفظ ماله عادة، ما عنده فالتكاسل ورخاوة وتساهل في المال، هذا هو المطلوب. نعم. قال في الشرح يعني يجب على المرتهن أن يحفظ الرهن بذاته أو بواسطة من هو أمين منه كزوجته أو كبير أولاده أو شريكه بالمفاوضة أو بالعنان أو أجيره الخاص. شوف لو يقول ولده، هذا ولد يقصد به الولد المعتاد، إذا فرد ولد سفيه يبوق المال من جيب أبوه، هذا أعطيه الأمانة أقول له يحضر الله خليه عندك. لا. نعم. قال أو أجيره الخاص المستخدم عنده شهريا أو سنويا أيه. وسواء كان الأمين ساكنا معه أم لا أيه. أجير الخاص هذا عندنا أجير خاص ومشترك. أجير خاص مثل هذا السائق السيارة مالتك نعم. وانت مئتمة بالتجربة واستمانك إلى مو يعني هكذا اعتباطا لا بس روح وتجي وتودي السيارة تجيب السيارة مؤتمن يعني هذا موجود هذا يمكن أن تحفظ الوديعة عنده هاي هم مسألة تقديرية كونه صار له مدة عند هذا الرجل سنة سنتين ثلاثة كون له صلة ما من عشيرته من إلى آخره هاي كلها تقديرات للقاضي أما إذا واحد صار له شهر مدة قصيرة ما يعرفه من غير بريته وجابه خلاه هو هذا ما يصلح أن يكون أمين ولو جعل خادم هاي المسائل يقدرها عاد القاضي نعم نعم قال المعتبر في العيال أن يكون هل يجوز الإنسان أن يجرب الأجير ليعرف أنه أمين يختبره ولا هذا تعريض له للسرقة والله الظاهر ما هذا لأنه سئل ابن القدامة في مسألة الزانية الزانية لا ينكح ولا زان أو مشرك قال إذا الزانية هذا المنع إذا تتزوجها وهي باقية على زناها كيف ذلك؟ ما موجودة تبيح نفسها للرجال أيوة أيوة نعم فإذا تابت المتائب من الذنب كمن لا ذنب له إذا تابت الزانية توبة نصوح مستوفية لأركانها وشروطها وكذا لكن اللي يريد يتزوجها يريد يجربها زيادة فبعضهم قال بعضهم قال يجربها أنه يراودها قبل ما يعقد عليها فرد عليه من قدامة قال شل أنت تجربة هاي ده وضع على سسمة ما يجوز هذا وأنا ما أظن أن يجربها بمثل هذا إذا بالزنا أو بالسرقة يشوف أمين يخلي مال يغريه ما يصح هذا هذا تقرير بالإنسان تقرير بالإنسان نعم نعم وإنما يجرب بالأشياء الأخرى تقدر تعرفها نعم بأشياء حلال نعم قال المعتبر في العيال بالمناسبة في واحد ملك يقولون في كتب الأدب ملك أراد أن يجرب وزيرة فأظهر أمامه جارية جميلة فهو خفض من عينه يريد مغازلتها فنظر الملك إليه فأظهر للملك أن به علة طيلة حياته يعني دائما جالس مخفض عينه يظهر للملك أن هناك علة كله على حتى لا يتهمه يعني حتى لا يتهمه ما لدي يعني أكو أشياء كثيرة يعني حتى بعضهم العرب أنه وقعت سرقة ومدري هاي يذكرها من القيم بالطرق الحكمية أو غيرها على نباهة وفراسة الأشخاص واحد هذا فكل ما حد يعترض فهذا خلى جاب فد حمار وشسمة صبغ ذيلة فد مادة مدري دهن أو مدري إيش وخلى الخيمة لها باديا فقال لهم شوفوا تعالوا جمعهم دولة قريتة يعرفهم قال لهم أنا عندي قابلية أعرف كل واحد يروح يخش بهاي الخيمة ويمسك هذا ذيلة فإذا مسك ذيلة وما صيح الحمار هذا بريء وإذا صيح الحمار ها هذا كذا فهذا لما جت النوبة للسارة قال أنا لا أمسك ذيلة ولا شيء حتى لا يصيح هذا ما طلع شافيت بكل شيء قال لا تسع هذا يا شيخنا يذكروها في مسألة عندنا في اليمن قصة أي الطلي أي الطلي إيه ما الطلي يعني الكبش إيه سرق عليه كبش وقف بباب المسجد وقف أي واحد يخرج من أهل القرية في باب المسجد يقول أنت الذي فجاء السارق قال أي الطلي يعني هذا فد امتحان مباح يعني فد أشياء هذا ومثلها واحد ادعى شخص قال أمنت هذه الوديعة عند فلان وقلت هي أنا في المكان الفلاني فد مكان يعني بعيد هو هذا عنه وهذا المدعى عليه ينكر أبدا يقول ولا أندل ولا كذا لا قال له الأحسن شيء قابل قال له روح دور على الوديعة هناك بذلك المكان اللي انت بدك تقوله أبطت هي وهو بيبعد شوية. قال له انتظر هنا. فلما مضى التفت على هذا المدعى قال له تعتقد وصل للمكان؟ قال له لا بعد. قال له انت الخاين. هذه ممكن تصير يعني احتيالات مباحة. اما انه والله يشوفها يراودها عزنا ما ادري شنو يشرب خمر يشوفه يسكر لو ما يسكر ما تصير هاي. قال المعتبر في العيال ان يكون الشخص الداخل في عيال الاخر ساكنا معه وليس الاعتبار في ذلك للنفقة، يعني سواء كانت نفقة ذلك الشخص لازمة عليه ام لا كالزوجة مثلا فهي من جهة ساكنة مع زوجها ونفقتها لازمة عليه من جهة أخرى. وأما الزوج فهو وإن كان ساكنا مع زوجته فنفقته ليست عليها، وبناء عليه إذا حفظت الزوجة الرهن بواسطة زوجها جاز بالاتفاق. يعني إذا هلك الرهن في يد الزوج بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الزوجة الضمان بضمان الغصب بناء على المادة 91. ولا يشترط في حفظ الزوج الرهن بواسطة زوجته أن تكون هذه في عيال زوجها المرتهن. والحكم في حفظ الولد الصغير المقتدر على الحفظ هو أيضا كالوجه على الوجه المذكور. الخلاصة إن حفظ المرهون على هذا الوجه أي بالذات أو بواسطة الأمين واجب ولازم على المرتهن، والحكم في الوديعة أيضا كما حرر ولو اشترط الراهن لأجل حفظ الرهن أجرة فليس للمرتهن أن يأخذها. ولو اشترط الراهن لأجل حفظ الرهن أجرة فليس للمرتهن أن يأخذها ولكن للمستودع أن يأخذ أجرة مقابل حفظ الوديعة. يعني عقد الوديعة ليس من العقود لا، بأنه هذا المرتهن هو أخذه لمصلحته. نعم. فما يستحق بعد أجرة عن هذا باسم هذا. عكس المستودع. قال لأن حفظ الوديعة ليس بلازم على المستودع. إيه مو على الوديعة وإنما لمصلحة صاحب الوديعة. نعم. هل يختلف الضمان في حالة الأجرة وعدم الأجرة يا شيخ؟ نعم. يسقط حيث لا يستحق هذا الشخص على فعله لا تجب الأجرة له، ولذلك يقول الفقهاء المغنية أو التي تعدد في الفكلة ماكو في العدادات في النساء ما يستحق من أجرة. لأنه هذا حرام عليهم فلا يعطى الحرام. ومقابلها أيضا هناك مثلا قالوا في الأصل المؤذن لا يستحق أجرة لأنه يقوم هو بقربة أو يقوم بواجب أو ما إلى ذلك، لكن أجازوه قالوا لأنه يتفرغ وإذا منعنا ذلك عنه ربما لا نجد من يقوم بهذا النوع من القربات. نعم. نعم. لا مو ضامن، لا يبقى هو ولكن ما يستحق تسترد منه، كما لو أنت أنطيتك فالشيء ظنا منه بأن مدين لك أو لكونه أعطتك إياه أجرة وتبين أن هذا المال الذي أعطتك إياه كأجرة هو مالي هذا أو مالك أنت مال المستأجر يعني، فهذا مال الشخص مو يدفع أجرة لمن يدعي أنه ملكه. فالقاعدة هي إذا دفعت ما ليس بواجب عليك ظنا منك أنك مدين حقا، يجوز هي هبة، الهبة وإذا قبضت عند بعض الفقهاء ما يقدر بعد يردها صاحبها، لا تعطيه ظنا منه أن هذا مالك أو واجب عليك، تبين لا ليس له واجب وليس هو هذا مال الذي مالك فما ما يستحق. هاي القاعدة. إذا كان المؤذن والمدرس أجازوها أخي الفقهاء، أجازوها وأجازوا الوقف إلى هذا الصنف من الناس. إذا كانوا لا يدرسوا ولا يؤذنوا إلا بأجرة أو راتب هل يحرمون الأجر؟ شنو بأجرة أو راتب؟ يعني أنا مو قلنا أجاز الفقهاء أخي، معلم الصبيان، معلم القرآن، إمام الجامع، إمام كذا. نعم. يعني ما أدرس إلا يأخذ أجر وأجرة. نعم أنت مستأجر تأخذ أجرة. أفضل مسألة ثانية مسألة هل تؤجر على ذلك أو يكون الأجر الأجر لمن يعطيك مسألة قابلة يعني لهذا يمكن ندخل فيها. قالوا القضاء هو القاضي ما يأخذ أجرة، لكن إذا كان محتاجا له أن يأخذها، المفتي ليس له أن يأخذ أجرة على فتوى، لكن إذا كان هو متفرغ نفسه ومحتاج جاز له أن يأخذها، فيدخلون مسألة الحاجة وعدمها في الحالات. شيخنا في رسالة علمية دكتوراه عنوانها أخذ الأجرة على أعمال القرب. جيدة هاي والله. جيدة. كبيرة هي. مجلدين. مجلدين. والله ما نقدر لو تقرأها وتفيدنا منها يعني ما أقدر أقول شيء. لا صعوبة ما في شيخنا في آخر شيء في الرسائل العلمية عادة يكتب الخلاصة. جيد هاي الخلاصة نعم قد تستفيد وتفتح لنا هذا نعم. وصل لنا الخلاصة برضو. إن شاء الله. نعم. أو تأتي بها بس تتلوها علينا. إن شاء الله. لما أسافر. إن شاء الله الأسبوع القادم إذا بقينا طيبين إن شاء الله. هناك. إيش؟ هذا أحمد المصباحي يفتش المسائل يا شيخنا. أي وهي؟ يقولوا لما أروح أجيب الكتاب قال لي أنت متزوج في البلاد. آه لا يجوز عندك شغل أو كذا. هذا يتحارش فيك هذا. نعم فضل أقرد مرة. نعم قال سؤال. نعم إذا شاء المستودع أمسك الوديعة ويجب حفظها عليه ما زال ممسكها يجب حفظها عليه ما زال ممسكها ما دام قد مسكها فيجب عليه الحفظ وإن شاء رد الوديعة للمودع ويسقط في تلك الحالة وجوب الحفظ عنه يقول ما دام قد مسك الوديعة فوجب عليه حفظها حال المسك يعني كأنه قد قبلها أو كذا مثل اللقطة يا شيخ مثل اللقطة يعني بمجرد ما يمسكها ما يحق له أنه يتراجع عن هذا النقطة هي يعني هل يجب على المسلم التقاط اللقطة أم ليس هذا بواجب فيقولون إذا كان هو يعرف إذا بقيت في مكانها تجد أمينا يلتقطها بالتجربة بالعرف لا سيما إذا قلنا يدخل في مفهوم اللقطة اللقيط يعني الطفل فيقولون إذا كان يخشى ضياعها إن تجاوزها ولا يوجد غيره هناك عليه أن يأخذها إن كان مالا فحفظ مال مسلم يحفظه يقدر يحفظه لا يخلي هذا وإن كان لقيط صاحب روح هذا ويعرف إذا ترك سيموت عليه يجب يأخذه فإذا أخذه في هذه النية فإذا هلك عنده سواء كان المال هلك تلف أو الطفل بأن يوصل يوصل إلى مرضى أو كذا هلك لا شيء عليه أما إذا أخذها مو لحفظها وإنما أخذها كغنيمة تصير إلا وجدها قال ما أخذتها من سارق ولا أخذتها من رجل وجدها بالطريق بهالتأويل أخذها فتعبر تعتبر يده يد غاصب عليها غاصب فإذا ظهر غصبه ظهرت نيته مو بالنية ما نعرف عن نيته إذا ظهرت نيته وهو أنه أخذ هذه اللقطة بنية تملكها واعتبارها مالا مباحا لوجودها في الطريق وليست في حيازة شخص ثم هلكت فهذا غاصب يضمن كيف نعرف أنه غاصب وأنه نيته الغصب مو حفظ اللقطة إلى هذا إذا قامت القرينة على ذلك القرينة الذي ذكرها الفقهاء قالوا إذا لم يشهد عليها من ما هو موجود في تلك المنطقة يعني ما جاب شهادية قال اشهد علي أني خطت لقطة فمن أضاع شيئا خليه يأتيني بهذه الشهادة صارت قرينة على أنه التقطها للحفظ وليس لتملكها فإذا هلكت قبل أن يظهر من يدعيها لا ضمان عليه لأنه التقطها بنية حفظها بقرينة أنه أشهد عليها لو أراد أخذها ما يشهد عليها يقيم حجة عليها هذا قالوه نقدر نقيس على هذا أشياء من القرائن كما لو باعها في السوق التقط ساعة وراح يبيعها في السوق ثم ظهر صاحبها قال هاي مالتي وأقام الحجة على أنها مالتي نقول هذا أنت غاصب لأن نيتك الغصب بدليل أردت للبيع، لأن الساعة هذه ما كذبت ضمها هذا، فأنت عرضها للبيع، أنت نيتك لنفسك فغاصب أنت. فالنية هذه المجردة ما يتبري عليها حكم، لكن إذا انكشفت بقرينة معتبرة وأحكم بموجب هذه القرينة ما صار حكمي على نية، صار حكمي على شيء صار ظاهر انكشف الأمر. هذا الفرق بين الالتقاط اللقطة بنية التملك وبنية الحفظ، هاي ما أعرفها إلا بالقرينة، إذا أشهد عليها عرفت نية الحفظ، لأن لو كان يريد النفس ما يجيب شاهد يقول لها التقطت. هذا إذا قامت قرينة على أنه تملك تصرف بها تصرف الملاك كما لو باعها، وهي لا يخشى عليها إذا بقيت ملك في الصندوق مثلا لحم قري، هذا إذا يخليه عنده ما يهلك. فإذا كانت القرينة كافية لانكشاف نوع نيته فيكون الحكم على هذه النية المنكشفة، فإن كانت انكشف نية أنه الحفظ فهو أمين، وإن كان المنكشف نية خبيثة ردت التملك فهو يكون غاصب. نعم. أمسكها ليتعرف على صفاتها، هل يسعه أن يتركها أو يلزمه؟ لا لا، واحد هاي أيضا النية يريد يعرف، يعني هو راح يأخذها ما يبقيها مكانها، اللقطة يلتقطها، وإلا حيث حيث يجب عليه التقاطها لحفظها لصاحبها، لأن مال مسلم هذا، إن كان هذا مال وإن كان طفل رضيع هو ما يسمى لقطة يسمون لقيط، لكن هو يشملها اللقطة لأن التقطها، فيهلك هذا حسب ظروفه مو مسألة هذا. فإذا هو يريد يأخذها ليحفظها مو هكذا، لا بأس أن يعرفها حتى إذا واحد يدعيها يعرف أوصافها اللي راح يقولها، لأنه ما لمن يعطيها، يعطيها لمن يبين أوصافها. مثلا واحد مضيع محفظته وبيها فلوس نقود كثيرة فيها ربما شيء آخر، فواحد جاء دعاه زين شنو بيها محفظتك، شنو لونها، شنو موجوداتها، فإذا ذكر كل موجوداتها قرينة على أنه صادق وارتقطها أمين، وهي تأخذ بيها. يعني ربما يصير سنة واحد نزل من القطار وأخذ فرد جنطة، الناس هذا وجنطتها ضاعت، هذه واحد يعني ادعى هذا جنطة يعني كذا ضاعت لابد أحد المسافرين أخذها وما إلى ذلك. فإذا سووا تفتيش عند التقديم هذا وجدوها عند أحدهم عند المسافر، فإذا قال أنا هذه تشبه جنطة هذه، جنطة يعني معروفة بها كذا كذا كذا، فإذا فتشوا وجدوا جنطة أخرى غير هذه وفيها الموجودات نعرف أنه وقع عند خطأ وسهو في مسألة التقاط أو أخذ هذه الجنطة التي لا يملكها ظنا منه أنها مالته لأن تتشابه معه. فهذه القرائن الأخذ بها يأخذ بها القضاء، لكن تكون على درجة من المقبولية والدلالة. أما إذا ما فيها الدلالة ما تعتبرها. اليوم واحد سألني هل يجوز الإعلان بالميكروفون في المسجد عن طفل ضائع، ولا يعتبر هذا من إنشاد الضالة؟ لا، يمكن للضرورة، لأنه ما يقدر هذا، لأن الموجودين قد يتصرفون ومحلاتهم بعيدة، فهذا من نوع التعاون على البر، فيقول أنه كذا كذا، فهذا من الدلالة، ولا تدخل في من مال الضالة، ولا هو دا يقول من هذا ضالتي، وإنما دا يرشد على من يستطيع أن يخبر من ضيع ضالته. نعم. قال سؤال، إذا شاء المستودع، وزيادة على ذلك ربما التبليغ هذا مو كافي، يرفق إعلان في لوحة الإعلانات مال المسجد، يمكن يجوز موجودين ما جاوا بذلك الوقت، فلا بأس بذلك. نعم. قال إذا شاء المستودع أمسك الوديعة ويجب حفظها عليه ما زال ممسكها، وإن شاء رد الوديعة للمودع ويسقط في تلك الحالة وجوب الحفظ عنه، وهذا الرهن هو أيضا كذلك، إن شاء المرتهن أمسكه وتجب حينئذ محافظته عليه، وإن شاء رده إلى الراهن ويسقط في هذا التقدير وجوب حفظه عنه، فوالحالة هذه ما هو الفرق إذن بين الوديعة والرهن به؟ الجواب، بما أن للمرتهن صلاحية استيفاء الحق من المرهون فيكون المرهون بمنزلة ماله من هذه الجهة. فكما أن الإنسان لا يستحق أجرة في مقابلة المحافظة على ماله، فكذلك لا يمكن أن يكون للمرتهن أجرة مقابل حفظ الرهن، وليس للمستودع من حق في الوديعة. نقول هذا من مصلحته، هذا غير مصلحة، مصلحة صاحب الوديعة. لكن هذا تأويل لطيف يعني. قال وجواب دار الفتوى هذا جيد، نعم، ولكنه لا يصلح دليلا. ولذلك يمكن إعطاء الجواب بالصورة الآتية. يقول حينما اشترطت الأجرة للمستودع أصبح العقد عقد إجارة والمستودع أجيرا، وبهذه الصورة أصبح المستودع مجبورا على حفظ الوديعة أثناء المدة التي عقدت المقاولة عليها، وليس له أن يردها للمودع ويقول لا أحفظها. يعني أن أخذ المستودع أجرة هو نتيجة عقد الإيجار وليس نتيجة مجرد عقد الاستحفاظ. تمام، هذا أولها إيجارة يا شيخ. لا ما يخالف، أولها إيجارة، لكن في هالحالة المستأجر هو أمين، يعني إذا هلك المأجور بدون تعدي ولا تقصير لا يضمن. ما يضمن هذا. فهنا يعني لما تخليه عقلي وتنزل منزلة أجير، إذا هلكت بدون تعدي ولا تقصير هي مو أمان يعني. لا هي وديعة أمانة. شيخنا هو الآن هو بيتكلم على على الأجرة على حفظ الرهن أو على حفظ الوديعة، بيتكلم على الأجرة. ما الفرق؟ كيف جاز أخذ الأجرة على الوديعة ولا يجوز أخذ الأجرة على ما يخالف؟ بالنسبة للرهن هذا المال مال الراهن، مال الراهن، وإنما مسكه المرتهن لمصلحته، فما يستحق هو أجرة في هذا الحال. نعم، لأنه هو ما يستحق يعني الراهن. حقيقة أن جواب دار الفتوى أحسن أوضح من هذا اللي ذكره. قال دار الفتوى، دار الفتوى أجاب بما خلاصتها اللي ذكرتم، يقول إيه؟ إنه لما استحفظ كرهن للاستيفاء إيه؟ فكأنه صار ماله. إيه نعم، بمنزلة ماله، يعني حفظ لمصلحته. إيه؟ وبالتالي الإنسان لا يأخذ أجرة على حفظ المال نفسه. إيه صحيح، هذا هذا هذا جواب دار الفتوى، لكن ما استحسنه علي حيدر. إيش يقول؟ يقول قال ولكن الجواب التالي أولى منه. يقول ما هو؟ حينما اشترطت الأجرة للمستودع أصبح العقد عقد إجارة والمستودع أجيرا، وبهذه الصورة أصبح المستودع مجبورا على حفظ الوديعة أثناء المدة التي عقدت المقاولة عليها، وليس له أن يردها لأن أجير للحفظ، إجارة للحفظ. نعم، قال ويقول وليس له أن يردها ويقول لا أحفظها. يعني أن أخذ المستودع يعني الأجرة هنا للحفظ، وليس شلون أجرة للحارس أي. تعطيه أجرة الكون يحرسك، يحرس بيتك، فالمأجور هنا الحفظ والحراسة بالقدر المألوف بالنسبة لمن يقوم بهكذا وظيفة هكذا أجر. كذلك هنا صار أجير أي. أجير وأخذ أجرة على أي شيء؟ على الحفظ. على الحفظ. نعم، يقول لا، يعني أن أخذ المستودع أجرة هو نتيجة عقد الإيجار أي هو. وليس نعم. نتيجة مجرد عقد الاستحفاظ. أي صحيح، تمام، لأنه ده يأخذ المستودع صار أجير. شنو موضوع؟ يقوم بالحفظ. نعم، مثل ما تأجر حارس على بيتك أو على كذا أيه. تعطيه أجرة. وين المأجور؟ هو الحراسة الشارك. اللي يقوم بها العمل الذي يقوم به سميه حراسة. نعم، هذا صار أجير هالشكل، فاستحقاقه لانقلاب عقد الوديعة على عقد إجارة. إلى عقد إجارة. هذا خلاصة. هذا خلاصة هذا. أما بالمرتهن كمل. ما ذكر شنو؟ الآن ما جاء المرتهن. إيه لا ذكره. قال الأصل فيما يوجب. لا لا هو الجواب يقول أولى شنو ذا؟ بس هذا قال هالشكل. انتهى. يعني. يو بس ده يحلل. أخذ أجرة من قبل المستودع. أي. وماذا يعلل أن المرتهن ما يستحق؟ ما يستحق أن يأخذ أجرة. أجرة. أي. نعم، لأن المال مال الراهن. أي. وإمساكه هو لمصلحة نفسه. هذا هو. أي المسألة. نعم. قال الأصل فيما يوجب الضمان وعدم الضمان في الرهن ذكر الأصل الآتي في هذا الصدد وهو أو ذكر كل فعل يلزم من أجله الضمان على المستودع يجب ضمان الغصب على المرتهن أيضا. من أجله وكل فعل لا يلزم بسببه الضمان على المستودع لا يجب ضمان الغصب على المرتهن أيضا بسببه. قيل ضمان الغصب لأن المرهون بهذه الصورة أيضا مضمون من الوجه الوارد في لاحقة شرح المادة الآتية، فإذا أمسك المرتهن الرهن لأجل الحفظ لا يلزمه الضمان، وإن أمسكه لأجل الاستعمال يكون ضامنا. هذا الرهن مغمر علينا، الرهن هو وثيقة للدين، فلا يجوز أن يتخطى ويتجاوز هذا الغرض. فإذا استعمل المرهون لمصالحه يكون قد استعمل مال غيره وأخرجه عن حقيقة الرهن وإنما الاستعمال. ويضربون الفقهاء يعني أمثلة يقول لو واحد أودع خاتم غالي الثمن عنده أودعه إياه وديعة نجعل وديعة ثم نجعل رهن فلازم يحفظ كما قلنا بطريق الحفظ ماكو معهود. نعم. فإذا استعمله لنفسه فيكون غاصب. شنو الاستعمال لنفسه؟ إذا لبس الخاتم في الأصبع الذي يعتاد الناس لبس هذا فإذا لبسه في الإبهام هكذا يضربون المثل خلى الخاتم بالإبهام هنا أكو واحد يسوي استعمال يخلي المحبس هنا لا هو خلاه يقول لك لأجل الحفظ عم دائما يشوفه على الشكل بيه. فإذا هنا يعني استعمله لا للمصلحة نفسه للترفع وللتجمل به وإنما لزيادة حفظه فإذا هلك لا يضمن. سيأتي هذا شيخنا المثالي. قال إحنا عندنا إحنا عرف في اليمن في الجنبية إذا لبست ومسكت يعني تحافظ على جودتها وتتحسن أما إذا تركت في المخزن فإنها ربما تهلك. فإذا أودع إنسان جنبية عند الآخر فهل هو القاعدة شوف أخي أحمد القاعدة أن الوديعة أو الرهن يجب أن تقوم بحفظها إذا وديعة حتى تردها لصاحبها ولا يجوز لك أن تستعملها لأن استودعت عندك لحفظها فقط وقد رضيت بهذا التبرع بالحفظ. وفي الرهن إنما استلمت وثيقة لدينك لا لأن تستفيد زيادة على مقصود الرهن وهو الحفظ هذا القاعدة. فكل شيء أنت تخرج به الوديعة تخرج بها عن غرضها وتخرج بالرهن عن الغرض منه تكون غاصب. فتضربني مثل أنه يستعمل الجنبية إذا خلاها بالكذا لبسها من يعني لبسها صيانة لها ما يخالف صيانة لها من حيث التلف يعني مثل. إذا كان لبسها هذا هو وسيلة من وسائل الحفظ والعرف يقضي بذلك ها؟ وليس فيها ضرر على هذه الوديعة من سوء استعمالها أو من أشياء أخرى نعم تبقى هذا ليس داخل في الاستعمال الشخصي وإنما دخلت من وسيلة من وسائل الحفظ. ويدل على الحفظ ربما طرد قرينة أنه ينزع جنبيته ويلبس هذه زيادة على الحفظ لا يمكن هذا أو يلبس هذه أحيانا وهذا أحيانا. فمسألة كما قلت هيك قضايا ما نقدر بها القاضي هو حسب الظروف يشوفها ويستدل بها ما يضبط ضابط اللي يضبط هو هذا إذا استعمل الأمين غير الغرض الذي من أجله صارت الوديعة وهو الحفظ صار غاصبا إذا هلكت. ومثل ذلك المرتهن علاقة بالرهن إنما سلط عليه ليكون وثيقة لدينه وإمكان استيفاء دينه منه عند الهلاك هذا لا تجاوز هذا الغرض بأن استعمل المرهون لمصلحته صار غاصب ولا ينفع مسألة يقول لك هذا استعمله إذا نتلى كما مال رهن الدور وكذا هاي حينة من اللي نحكي على الحيال قال هل يضمن المستودع في غير ما إذا استعمله لمصلحته يعني في صور أخرى يعني يمكن أن يضمن ولا لا يضمن شنو ما يضمن الوديعة إذا استعملها وين استعملها لا إذا لم يستعملها وإنما هلكت بدون لا إذا بدون تعدي ولا تقصير لا ضمان عليه. التعدي هو أن يستعملها بغير ما مقتضيات الحفظ هذا يسمى تعدي. التقصير إذا قصر في حفظها لم يحفظها في المكان المناسب لها خلاها بس بالشارع هذول اللي يخلون سياراتهم بالشارع فإذا جاء واحد وأخذها ما يعتبر سارق هذا لأن من شروط السرقة أن تأخذ من حرز هذا مو حرز الشارع هذا مو شارع مالك. فإذا أنا ودعت عندك وديعة وعندك كراج لازم تحفظها في كراجك ما عندك انت كراج ليش قبلت الوديعة لازم توديها وين بحيث ينحفظ بكراج صاحبك وين مسود انت تحملت القبول مسائل انت قبلت قبل السيارة حرز ها؟ الآن في أقفال تشترى للسيارة قفل صناعي ويربط الدركسون. ما أدري هل هذا يصلح للحفظ؟ نعم أم لا؟ هذه مسألة موضوعية القاضي قدرها. زين هذا الشيء اللي تقوله ألا يمكن أنه يفل هذا؟ يفل ويكسر. ويكسر. خلص على النصر. يفل بطريقة لا يفهم منها إلا أن هذا معتدي. على كل حال إذا كان وضع هذا القفل للسيارة التي يتركها صاحبها في الشارع وصار نعم حسن ويكفي وكذا وهو الغالب نعم هذا وأن الدولة تسمح بذلك. نعم. ملازم تسمح. ايه لا تتعدي انت شارع عام هذا فاذا مثال اللي مخصصه للوقوف المخصصه للوقوف هذا الشرط اذا مو مخصصه يشترط منك ايضا ان تاخذ اذن من متعدي هنا يعني شنو متعدي لو سقطت عليها فرد زلزله او شيء في شارع عام لا سيما اذا الدوله قالت ما يجوز ربط الشوارع هنا تكون انت متعدي ولو قل قفل صحيح واضح شيخنا نعم المسألة هذه عندما قضيت أن تكلم الكهربان أجل الخط لا يلزم الضمان وإذا أمسك أجل الاستعمال يكون ضمان يعني قصده لا يكون ضمان أنه إذا قبض الحفظ يسقط الدين يسقط ولكن إذا استعملها يكون قاصر يكون قاصر يسقط يعني يضمن ضمان قصار ليس سقوط الدين والباقي يكون أمان يده يقصد من نقول قاصر يضمن كل قيمة المال المقصوصة هو معنى هذا عندما يقول لا يضمن بعض يفهم ان شو لا يضمن كلمة لا يضمن لا يضمن يعني كامل يعني لا يسقط الدين به اذا لا لا يسقط الدين لا يسقط لا ابن المسجد شنو على من بتحكي على المجيء لو على لا لا على المرتهن المرتهن اذا قصر في حفظ الرهن اذا قصر ما يخالف اذا قصر في حفظ الرهن حتى لو هلك حتى لو هلك بدون تقصير يكون ضامن للدين أما إذا هلك بتعدي منه واستعمال يضمن قيمته يضمن قيمته كله فإن كانت قيمته أقل من الرهن الباقي يصير دين في ذمة صاحب الرهن وإن كان أكثر الباقي من ثمن هذا أمانة بيده يرد لصاحب الرهن نعم وإن أمسكه لأجل الاستعمال يكون ضامنا يعني من فهم هذه العبارة فيقول إنها لا يضمن كامل لا إذا استعمل ابني أخرجه عن الوظيفة التي من أجلها جوز الرهن فإذا استعمله صار غاصب ابني فلما غاصب شنو يضمن قيمته فإن كان خاب قيمة المغصوب أكثر من دين فإن شاء هو هذا اللي يأخذ دين قيمته يبيع على هذا ويأخذ دينه والباقي يكون أمانة وإن شاء تركه لصاحبه بشرط سلم الدين حالا لأنه جوز هذا المال يريده هو الراهن عزيز عليه لكن يعطيه لازم هالحالة يعطيه الدين حالا وإلا المرتهن يبيعه ليستوفي دينه قال ويوجد فرق بين هذين الوجهين من الإمساك مثلا إذا أمسك المرتهن الرهن في موضع يمسك فيه لأجل الاستعمال فإمساكه هذا يكون إمساك استعمال وأما إذا أمسكه في موضع لا يمسك فيه لأجل الاستعمال يكون ذلك الإمساك إمساك حفظ الواحد هذا قيد العرض قيدها العرض قيدها فعليه إذا وضع الخاتم إذا وضع الخاتم في كيسه إذا وضع نعم إذا وضع الخاتم في كيسه أو وضع العمامة على كتفه أو لف القميص على رأسه تكون هذه الحالات حفظا وأما إذا وضع الخاتم في خنصره الأيمن أو الأيسر أو تقلد السيف أو لف العمامة على رأسه أو لبس القميص فهذه الحالات استعمال استعمال يعني استعمل الشيء في موضع الاستعمال عرفت؟ لف العمامة على هذا هي هذا لا إذا قلبها على صرت على حسابه نعم قال وهاك بيان بعض المسائل التي تفتت يعني تفرع على هذا الأصل من قال إن الودي يعني من قال إن الودي يعني غاصب إذا هلكت الوديعة في حالة تعديه وتعدي الوديع هو أن يستعمل الشيء لمصلحته الشخصية هذا تعدي تقصير يعني قصر في الحفظ لم يقم بالحفر المطلوب منه، فتنقلب يد الأمين في هاتين الحالتين يد غاصب، والغاصب يضمن ما اعتبر مغصوب عنده ولو كان بزلزلة تنزل عليه مهما يكون، يضمن هو قيمة ما غصبه، ما غصبه جد قيمته يضمن، لأنه احنا بدنا نتصور هنا تلف هذا الشيء، لكن لو ما تلف سرق لكون يده كذا، فالمطلوب من الغاصب على اليد ما أخذت حتى ترده، فإن ما استطاع يرده لهلاكه أو لضياعه أو المجهول كالمعدوم فيضمن قيمته، لأنه لم يقم بما هو واجب عليه من عدم التعدي ومن عدم التقصير في الحفظ. هاي هي القاعدة. أما ما هو الشيء الذي يعتبر استعمال للوديعة ولا يعتبر استعمال، هاي مسألة وقائع وتبنى على العرف وتقدير القاضي، تسمى وقائع. لكن الحكم إذا ثبت أنه تعدى يصير يضمن، إذا ثبت من اللي يثبته القاضي يعرف هذا تعمل. وكذلك إذا قصر بالحفظ نقول هذا الحكم يضمن، من يعرف هذا التقصير الوقائع، حسب الوقائع يقر القاضي. نعم نعم. التقط لقطة وأشهد عليها ثم عزم على غصبها وجاءت جائحة اجتاحتها، نعامله الآن معاملة مثل ابني تبابة، كنا القرين على أنه تبدلت نيته. هو لما بدأ تسمع أخي تسمع أشهد، إشهاد أمر محسوس قرينة نيته، لو لم يقم بالإشهاد لعرفنا أنه نوى تملكها، لأن كان عليه أن يسأل ويقول أشهدت أو يعلن بالجريدة في وقتنا الحاضر. أما إذا لم يشهد ولم يعلن بالجريدة ولم كذا، هذا كتمانة. إذا صاحبها ومجل الملكها يضمنها هذا، لأنه ظهر. شلون يظهر هذا نيتا؟ بالطرق التي هذا، كأن يبيعها، كأن يقول للناس، كأن يظهرها ويشوف صاحبها وهكذا. نعم. قال وهك بيان بعض المسائل التي تتفرع على هذا الأصل. أولا، للمرتهن أن يودع الرهن زوجته لأجل الحفظ، فبي هذا التقدير إذا أودع المرتهن الرهن زوجته وهلك فليس للراهن أن يسترد المرهون من الزوجة المذكورة جبرا عند وفائه الدين، لأن لما وفى الدين صار عليه أنه يرده. نعم. لكن هنا فالحال شيء يقول ما يجوز يرده، أي ما يجوز يسترده. نعم. لأنه عند الزوجة يعني يد الزوجة كيده، ما يخالف باب موفى الدين. نقول وفى وهلك الدين يا شيخ، وهلك وفى قد بعد ما يوفي الدين يصير الرهن هذا وديعة، إذا طالبه بالرد يلزمه الأداء. إذا ما طالبه بدأ يدير الراهن غير المالك، هو عد لما يوفى الدين يقول له هات الرهن هكذا المعتاد. أما يوفيه ويمضي يريد يدور عليه ما يشوفه، هذا التقصير من المالك. هاي المسألة أنه وفى الدين وطالبه برد الرهن صراحة أو دلالة، وفاه ومدين ينتظر يجيب للسيارة اللي رهنها، وفاه وقال له سأروح كذا وأجيب لك، هاي قرينة أخرى. إذا طالبه صراحة أو ظنا ولم يقم بالرد المرتهن يصير غاصب. شنو فائدة القلب غاصب إذا هلك ولا دون تعدي منه ولا تقصير يضمن؟ هاي الفائدة من اعتباره غاصب. يعني بحيث إذا سلم الدين إلى زوجته فليس له أن يقول هاتي المرهون اللي عندك، لأن هي تعطي المرهون لزوجها. للزوج هي الدين هذا للزوج، هو أتمنها للرهن بس. أما أداء الدين استيفاء الدين ما وكلها عليه ولا أتمنها عليه، فيكون الرد للمرتهن. فإذا سلم هذا صارت هذه الوديعة واجبة الرد، أن يقوم برد هو يأخذها الزوج من زوجته، الراهن يطالبها ويطالب المرتهن يقول له هات الوديعة ما لازم بالزوجة. فهو عاد إذا قصر لكون الزوجة تأخرت هو يتحمل مسؤوليته وينقلب بأذنها غاصب. نعم. هذه يعني يقول أن الزوجة يعني يكون غصب ابتداء عندما يسلم هذا المرتهن الرهن. يعني ذكر في البداية فرق بين الزوج والزوجة. يعني يمكن به يعني يقول أنها غاصب وهو غاصب غاصب. مو غاصب غاصب ابني، احنا بدنا نحكي على مسألة الضمان. الضمان هنا أما عندنا وديع مستودع وأما عندنا مرتهن. المستودع والمرتهن يتفقان من أن كل منهما تحت يده مال غيره، اثنين يتفقان في هالناحية، لكن يختلفان في حالة الضمان عند هلاك هذا الشيء الذي تحت يده. فإن كان الهلاك هلاك الوديعة التي ليست رهنا بدون تعدي ولا تقصير لا يضمن، انتهينا من هذه. رهان هلاك المرهون بيد المرتهن يضمن من هذا، ياخذ من قيمه الرهن ما يوفي دينه حتى ولو يصدر منه تعدي ولا تقصير. عرفتوا هذا؟ لانه لو نقول لا اذا هذا هلك بدون تعدي ولا تقصير ما يضمن شيء، بس هو اخذه، ما هو اخذه لاجل يحتفظ به وثيقه، فمن جهة كون وثيقة هو أمانة، من جهة أنه خذ لأجل أن يستوفي الدين عند هلاكه صار لا صار ضامن. هاي كل المسألة يعني. نعم، لأنه أخذه لحفظ لنفسه. نعم. قال ثانيا ليس للمرتهن أن يحفظ الرهن بواسطة غير الأشخاص المذكورين في هذه المادة، كمن لم يكن أمينه مثلا، لأن الأيدي تختلف في الحفظ والأمانة، وإن كان الشخص من جملة عيال المرتهن، وعلى تقدير ذلك إذا حفظ المرتهن الرهن عند غير زوجته مثلا وهلك يضمن بضمان الغصب، صير غاصب هنا. نعم. هو من جهة أنه يعني يجوز له أن يضع الرهن هذا بيد زوجته، لأن وضع بيد زوجته كأنه موجود في يده أمانة، أمانة ما هذا ما في شيء. يعني إذا هلك إذا هلك بيد زوجته يعتبر كأنه هلك بيده، ولو هلك المرهون بيد المرتهن ولو بدون تعدي ولا تقصير يضمنه، لكن مو ضمان غصب، لا ضمان دينه من هذا المرهون الذي هلك، يقدر قيمته مثلا 1000، هو دينه 500، ياخذ من القيمة هاي 1000 ياخذ 500، والخمسمية الثانية تكون بيده أمانة للصاحب هذا. أيه. ما يقول يا شيخ بدل ما يقول ما يضمن يقول يسقط ما يقول ده يستعمل كلمات فقهية اصطلاحية عادة تستعمل هكذا وتعرف في سياقها شنو المقصود من هالضمان هذا. نعم. ضمان غصب، ضمان استحقاق، ضمان إلى آخره. نعم. إذا كان له صديق حليم صادق يضع عنده أماناته، هل يجوز له أن يضع الرهن عنده وينزل هذا منزلة الزوجة الأولى؟ والله إلا عن طريق القياس، يعني نقول الصديق انقيسه على القريب، ويمكن تستدل في مسألة من يجوز بيات من يجوز تأكل منه بالأخير الآية أو بيت صديقكم أو صديقكم. فهنا وفي القرآن ما يشوف بالآخرة أو صديق حميم، فيبدو أن الصديق إلى منزله. إذا صديق يعني أمين صادق كذا، يعني لا أرى أقدر أقيسه، لأنه زي يقولون حتى الأجير الخاص، فيعني ما صديقي ما نقدر نجلس، إيه خلاص. هذا أيضا مسألة ادعاء الصداقة، هاي مسألة وقائع. نعم. لازم يعترف الصديق إذا صدوق يقول نعم صديق وأنا كذا وأنا أتحمل كذا، أو هو صاحب المال يقول أنا صدقة، هاي مسألة يعني وقائع لو هم يبتون فيها للقاضي. نعم. قال رابعا ثالثا إذا أودع المرتهن الرهن عند غير الأشخاص المذكورين في هذه المادة وهلك في يد المستودع، فكما أن المرتهن يكون ضامنا المرهون بضمان الغصب يلزم الضمان أيضا على المستودع عند الإمامين، يعني يعود على المستودع حينئذ. ولا المرتهن يعود على يكون غاصب الغاصب. نعم يكون غاصب الغاصب. لا ما كنت شيخنا يقول إذا أودع الرهن عند غير الأشخاص المذكورين، أودع الرهن عند غير الأشخاص المذكورين ليه الزوجة والولد وإلى آخره غير. نعم. كأن هنا شيء يسوي فأودعها عند شخص آخر فهلك هلك. نعم. فكما أنه يضمن المرتهن يضمن المستودع أيضا الذي هلك بيده الرهن، يضمن الاثنين، يعني يرجع عليه يرجع المرتهن على المستودع. لأن المستودع هنا قصر في حفظها عند غيره، ما يعني ما يعني عليه أن صاحب الوديعة ائتمنه إلا ائتمنه في هالوديعة هذه. هاي مسألة، فهو يقدر يرجع لين قصر في حفظها عندما أعطاها لغيرها. أما بقيت عند المستودع ليس لا هو المرتهن أخذها المسألة فيها قولان يا شيخ. ماذا ماذا تصور؟ أقرأ. قال إذا أودع المرتهن، لا المرتهن أودع الرهن عند غير الأشخاص المذكورين، عند غيره، عند غير الزوجة والولد، خلاص هنا ما هذا ما هو ما يجوز أن يتصرف في ملك صاحبه، هو انطاهيا ليكون وثيقة ويحفظه في مكان حفظه، مو يطيل غير هذا. نعم. قد يكون هذا الرهن أنا أسلم أعطيك الرهن مقابل دينك لأن أنا مهتمك. نعم. مو فقط أنت ما وضعته في محل الحفظ. نعم. وضعته عند آخر. نعم. قال وهلك في يد المستودع، فكما أن المرتهن يكون ضامنا المرهون بضمان الغصب، يلزم الضمان أيضا على المستودع عند الإمامين. عند الإمامين. ولا يلزم عند الإمام الأعظم. إيه. ليش هذا؟ لأنه هذا تعتبر ما سلمت من قبل من له حق التصرف فيه. المرتهن ما له حق تصرف في سلمه، يسلمه في غيره لهذا. نعم. لأنه باقي على ملك الراهن، على ملك الراهن، وإنما سلمه لأجل استوثاق للحفظ فقط. نعم. فهو هنا قصر في الحفظ، سلمه لمن لا يحفظ عند مثله. هذا صحيح. نعم. قال رابعا، إذا وضع المرتهن الرهن في بيته وتركته زوجته غير الأمينة أيضا وذهبت إلى جهة أخرى ومتاع الرهن، وجب الضمان على المرتهن. وضاع الرهن. نعم. ضاع وهلك. نعم. وضاع الرهن هكذا، لأن هنا ما قصر مو ما هذا، هنا شيء أكو، يعني هل يضمن ضمان رهن وهو أن يستوفي حقا من هذا كما لو كان بيده وهلك، أو ضمان غصب؟ فهنا يقول يضمن ضمان غصب. نعم، يقول وجب الضمان على المرتهن ظاهر أنه غصب. نعم. خامسا، إذا توفي المرتهن مجهلا، لا مجهلا، مجهلا، نعم مجهلا، يعني ما بين وين موجود هذا الرهن، هذا المعنى مجهلا. نعم. أي لم يبين مكان الرهن، مكان المرهون، مكان المرهون، المرهون. نعم. إذا توفي المرتهن مجهلا لزم الضمان من تركته. شوف هنا في هذه الحالة الحقيقة بها التفريق، يعني لا سيما عند الشافعية هذا التفريق، هو إذا كانت الوديعة بيد شخص ومات فجأة فلم يستطع أن يعرف الورثة وين الأمانة، لا يضمن أحد ولا يؤخذ من التركة، لأن لم يكن هنا مجهلا عمدا وقصدا. ولكن لو مات نتيجة مرض استمر وياه مدة ولم يقوم بتعريف مكانها لورثته لأولاده، فتأخذ الوديعة أو قيمتها من التركة. إذا تعمد، هو تعمده يظهر من أنه لم يمت فجأة وإنما نتيجة أصابه مرض واستمر به مدة، لأنه كان عليه أن يبين وين الوديعة هذه، لأن المرض علامة من علامات أنه يمكن يهلك ويمكن ما يهلك، فلما لم يلاحظ هذه فكأنه مات مجهلا، يعني لم يبين مكان الوديعة فتأخذ من التركة. أما لو مات فجأة والناس يعرفون هو استودع الوديعة، من يعرفون مكانها؟ لا تضمن التركة شيئا، لأن لم يقصر ولم تكن هي لهم بأيديهم. نعم. وهذا تفسير جيد عند الشافعية. نعم. هذا عند الشافعية. اي نعم. لما أقول شافعية يعني من فقهاء الشافعية. نعم نعم. قال سادسا، إذا أجر المرتهن الرهن أو أعاره لآخر أو استعمله وتلف الرهن، فيلزم المرتهن ضمان كل قيمته. يعني ضمان غصب. نعم. لما يقول كل قيمته يعني شنو؟ يعني ضمان غصب. أي ضمان غصب. نعم. قال وإذا طرأ نقصان على قيمته يضمن جميع نقصان القيمة، لأن ما زاد من الدين على قيمة المرهون أمانة، والأمانة مضمونة بالتعدي. مثلا لو لبس المرتهن الثوب المرهون أو ركب الحيوان المرهون بلا إذن وهلك المرهون، فكما أنه يضمن قيمته بالغا ما بلغ، يضمن أيضا نقصان القيمة إذا طرأ نقص على قيمة المرهون. وإن كان بدل الضمان دينا وكان الدين معجلا يقع التقاص، وإن لم يكن معجلا يبقى بدل الضمان في يد المرتهن بصفة رهن، ويأخذه المرتهن مقابل مطلوبه عند حلول الأجل. وإذا لم يكن بدل الضمان دينا لا يقع تقاص، بل تبقى القيمة المذكورة مرهونة في يد المرتهن، ويأتي تفصيل ذلك. عودة المرتهن إلى الوفاق بعد المخالفة. إذا عاد المرتهن إلى الوفاق بعد المخالفة، أي إذا ترك التعدي والحالة التي توجب الضمان، فيبرأ من ضمان الغصب. ولكن إذا أنكر الراهن عودة المرتهن إلى الوفاق، وجب على المرتهن إثباتها، فإن لم يثبت يثبت وبطلبه هذا حلف الراهن اليمين. نعم. على عدم العلم لزم على المرتهن ضمان الغصب، لأن المرتهن أقر بسبب الضمان. إيه. بل هذه مسألة مال، إذا خالف الوديع استعمل الوديعة ورجعها لنفسها، هل تعود يده يد أمانة؟ اللي أذكر عند الحنفية على الأقل هذا، وبالمجلة التي يعني احنا درسناها في حينها، أنه لا ترجع يده يد أمانة. وكذا عند الشافعية يا شيخنا. نعم. وكذا عند الشافعية. عند الشافعية. إذا اعتدى وخرجت اليد من يد الأمانة إلى يد الضمان لا تعود إلى يد أمانة. يعني إذا رجعها. يعني يبقى الوصف يبقى غاصب. يعني يبقى غاصب. هذا الذي أذكره عن الحنفية، أنه تبقى يده يد مو كلهم أتذكر أيضا، وإنما هذا رأي موجود عند الحنفية، إذا عاد إلى الوفاق زال عنه الغصب. لكن اللي أذكره وهو يمكن الغالب عند الأحناف، أنه لا تعود يده إلى اليد الأمانة بعد أن صار غصبا. وهذه مسألة مهمة، وهي شوف، لو واحد أقرض لفلان 100 دينار بكيس، قال له هذه 100 دينار هذه أمانة عندك، فإذا راح واستعملها لنفسه، نعم نعم استعملها خرجها، قال هاي نقود 100 دينار أخرجها وخليها مكانها، على رأي الذين يقولون، على رأي نعم هذه هنا لما استعملها أخرجها من يد أمانة إلى يد غصب، والنقود وإن كانت من المثليات ولكن بجعلها أمانة وديعة تعينت بالتعيين، يعني صارت هذه وديعة ما تقدر تخلي مثلها، وإنما تردها المطلوب منك، تعينت بالتعيين. النقود هي من المثليات تمام، 100 دينار 100 دينار، لكن لما خذيتها بكيس وطتك إياها تعينت كانت هي هاي الوديعة، لا يجوز تخلي بدلها، لأن البدل يكون بموافقة صاحب المبدل، صاحب النقود الأصلية. لكن الرأي الآخر ليش أقول لك أني بها أظن خلاف ما أذكر مرة تمام عند الحنفية. نقلت يا شيخ. نعم. في تدريسكم للاختيار نقلت أن مذهب أبي حنيفة أنه لا يعود أمينا. أي بارك الله. والصاحبان إيه؟ يقولان أنه يعود. يعود. إيه هذا شوف، لأن مذهب رابط هذا، والمفتى به عادة إذا كان يعني الصاحبين منهم من يأخذ برأي الصاحبين. يعني يرجحوا على رأي الإمام، لكن إذا كان الإمام أحدهما يرجح هذا. نعم. قال أنا أرجح هذا قول الإمام في هالمسألة. نعم. أنه يبقى غاصب. يبقى غاصب. لماذا؟ شوف. نعم أنا أعطيتك 100 درهم 100 دينار وناوي أنه أعطيك 100 أخرجها، لكن المخاطرة وين؟ أنت لما صرفت ليها وجاء صاحبها يريدها تكون أنت مفلس، ما عندك. شلون هذا؟ تقول له اصبر علي؟ انت صار دين هذا، هذا محظور. محظور ثاني، قد انت تهلك تموت، لا قايل لاهلك انت مديون او تموت مفلسا، هذا محظور ثاني. ثلاثة، ان مقتضيات الامانة ان الامين ياخذ هاي الشيء المؤتمن عليه يحفظه ويرجعه كما هو، هذا هو الشرط. فالخلل فيها على أساس أنه يرد مثل الأمانة، هذا خروج عن هذا التدارك. أيه. التدارك بعد أن خالف. أيه. وتجاوز، وإحنا ما نجوز للتجاوز والاعتداء، ويقول له بس التجاوز لكن رد مثل هذا ما يجوز هيك. نعم هذا. ولذلك انا رجح قول الامام في هذا المساله. قالوا لما تحولت لما ثبت التعدي فكان لا يمكن ان تثبت الامانه لان ثبت التعدي وثبت التفريط فلا يمكن ان نثبت بعد ذلك الامانه مره اخرى. على كل حال هو الخلاف ايش هذا مع الصاحبين لان الامانه هنا الخلاف ليش يصير لان الوديعه من المثليات. نعم الخلاف في الوديعه اذا كانت من المثليات بس الوديعه امانه. اذا اسمع اقول لك ادري امانه هي ادري نحن بدنا نحكي هل امانه اذا استعملها ورد مثلها. نعم إذن من المثليات. نعم. السبب في ذلك أنه اللي استهلك الوديعة من المثليات يقول أزلت مثلها هاي حجتهم. نعم. لكن رأي الإمام هي مطابقة لمقتضيات الأمانة. مقتضيات الأمانة أن يحفظ الأمين مستودع. نعم. ما له دخل كونه مثلي أو مو مثلي هذا وحدة. ثانيا أكو محذوب ثاني قد يسوي من المثليات وناوي رد عندما يطالب صاحب المال هو مفلس ما عنده يقول له اصبر علي اذا هذا فت خلل. الشيء الثاني اذا كان مات هو وما اخبر ورثته انه مديون او عنده امانه مجهلا كما قلنا يدرون به ما مجهل ما توجه فهذه كلها مرجحه لقول الامام على قول الصاحبين. فاذا الشافعيه ماخذين براي الامام هذا اقوى صار يعني رأيه. سؤال ما أجل برأي الشافعية في المسألة. إحنا باقي فصل قليلة حتى نقف في فصل المادة حتى نكمل نقف في فصل. إيه. وقد حضر وقت الأذان. لا من الأذان إذا أسمع حتى لو كنت أنت تقرأ قرآن تسمع الأذان. خلص. قولوا كما يقول المؤذن. صحيح. وقفنا هنا. إلى هنا. يلا ننتقل هناك.